أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء وابتغ فيما الله. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. كده يا عم كده. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته. نعم قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا فخرج على قومي في زينتي. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إن عظيم يا عم شكور الله. ما شاء الله. ثواب عليك يا رب. لولا أمن